يعني سبحان رب العرش العظيم. الإنسان دخل عليه شهر كريم عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر فيه, والإنسان مش واخد باله أبدا أنه داخل بكل شعور قبل ما يدخل على الباب. لازم يغسل نفسه, لازم يطهر قلبه, لازم يتخلص من كل معاصي أو معصية مصر عليها. المصر على أنه يعمل أي معصية أو بيعمل أي معصية وهو مبارز لله ويظن أن الناس لا تراه, لكن هو نسى تماما أن الله عز وجل يراه. لأنه دائما الإنسان سبحان الله يحبه. دي صفة المنافقين. صفة المنافق يعمل إيه؟ يهم نظر الناس جدا لكنه لا يهم نظر ربي. يسرق, يستخبى بالسرق, ياخذ مال لا يحل له, يستحل مال الغير, ما هو الغير مش عارف. نسى تماما ان الله يرى ويسمع. فيدخل الشهر ذكر ازاي؟ من غير ما يرد المظالم الى اهلها او اي معصيه. قيسي على ذلك اي معصيه, يسرق, ينهب, يفعل فواحش اخرى, اي معصيه, اي معصيه من المعاصي. كيف يدخل شهر ترفع فيه الاعمال وهو ما زال به هذه الذنوب التي تقذره, الذنوب تقذره قبل ان يتوب. ولذلك لابد ان ينتبه, يستيقظ من الغفله. لذلك سبحان الله يا احبائي, قيل في احوال الناس قبل هذه الايام اللي هو الغافل, يعني اللي عنده مرض الغفله, بيبقى ليه مظاهر. الغافل عن ربي سبحانه وتعالى بيبقى ليه مظاهر. المظاهر دي انا هذكرها لكم قبل ما ندخل هذا الشهر لعل الانسان يتوب وينيب ويعود الى الله عز وجل. ايه هي مظاهر هذه؟ هذا المرض, هذا الفتور او الغفله. اول مظهر من هذه المظاهر التكاسل عن الطاعات والعبادات. تكاسل, متكاسل, يعمل كل شيء في معصيه الله عز وجل على اكمل وجه, لكن لما يؤدي طاعة ربي سبحانه وتعالى يؤديها بوتام ايه؟ بتراخي, تكاسل وتراخي وصد نفس, نفسه مصدودة. تلاقي نفسه مصدودة عن ايه؟ يسهر الساعات في غير طاعة. لكن هل في طول الساعات اللي صارها دي بينادي ربي؟ ابدا, لانه قلب مريض. والله يحبي لانه قلب مريض, والله الذي قلب مريض يسهر الساعات في الغفلة ولا يتذكر ربي في ساعة من هذه الساعات والعياذ بالله. بأول مظهر من مظاهر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان اللي حاله كده يسميه ربي في كتابه منافق. منافق, والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسوأ الناس المنافق, اللي يظهر لك الإيمان ويشهد ربي على ما في قلبه من عداوة. المظهر الخارجي إيمان, لكن إذا خلى بنفسه خلى بمحارم ربي. اللهم احفظنا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في وصفهم هؤلاء المنافقين, إذا قاموا إلى الصلاة كسالى, قاعدين بالساعات في معصية ربي, في الساعات في معصية الله. وإذا قاموا يصلوا, انتبه يا حبيبتي إن الموت بيأتي في لحظة. والله لا تقتربي أنك صغيرة أو كبيرة, والله لا تقتربي. والله أي حالة تحبي أن تموتي عليها كوني فيها. والله إن أردت أن تكوني على صلاح الحال كوني في صلاح الحال, لأنه ممكن يأتيك الموت في هذه اللحظة. أما إذا أنك لا تدري وهذا أدهى, بتبقى غفلانة زي ما قلت لك. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء المنافقين, أنا حالهم كده, عارفين الدنيا كويس جدا, بل خبراء في الدنيا, فاهمين في الدنيا قوي, لكن إذا قاموا لعبادة ربي قاموا سالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حلمين مش مع المؤمنين, لا مع المؤمنين أحيانا بلسانهم, لكن يشهد ربي على ما في قلبي من عداوة. انت من واحد ثاني, والله الذي لا إله إلا هو. الموت يأتي لغدا, يأتي بدون مرض على فكرة,

الفوضوية في العمل. يعني الفوضوية في العمل يعني مش مزبطة أمورك، مش لست منظمة، لست منضبطة. تنهي وقت ما تحبي وتصحي وقت ما تحبي، وتبع حواكي. ما عندكيش انضباط في الوقت، ما عندكيش انضباط في الساعات. الفوضوية في العمل، فلا هدف محدد ولا عمل متقن. محدد يحط تحتها ألف خط. العمل المتقن، إذا وكل إليك عمل ما فيش إتقان، يعني على الهامش، تعرفين بتعمل عمل على الهامش كده. فلا هدف محدد ولا عمل متقن، بل أعمالا ارتجالية بدون شيء يوصلك إلى الله عز وجل أو يزيد يعني حسناتك عند ربي سبحانه وتعالى. يبدأ في العمل ثم يتركه، فوضوية. يبدأ في العمل ثم يتركه، ما يتمش. يشرك في أمر ثم لا يتمه، يسير في هذا الطريق ثم بعد كده يتحول عن هذا العمل بالمرة، لأنه الفوضوية في هذه تسمى الفوضوية في العمل. من صفات هذا القلب أيضا يا بناتي أيضا كثرة خداع النفس. خداع النفس بإيه؟ قال لي كثرة خداع النفس بالانشغال وهو فارغ. أنا مشغول، أنا مشغول، تعبير اللي هو مشغول ده على طول مشغول، مشغول وانشغال، يعني مشغول بالفراغ فعلا. هو مشغول بالإيه؟ هو فاضي، أنت مشغولة بالفاضي أو مشغولة على الفاضي. فخداع النفس، فتخدع النفس صاحبة أن الهوى دي هو شديد جدا. هوى النفس مشغول بالانشغال بالفراغ وبالعمل وهو عاطل، ده أصعب شيء. يشتغل في جزئيات ليس لها قيمة. أنت مشغولة بإيه؟ مشغول دايما تقولك مشغولة مشغولة مشغولة، وحقيقة الأمر الانشغاليات المشغولة في دي دي فوضوية النفس أو انشغال النفس بخداع النفس بالفارغ، ليس لها قيمة، ليس له أصل في كتاب أو سنة، وإنما أعمال يقنع الإنسان بها نفسه، وهي في حقيقة الأمر لا تعود عليه بشيء، بل هي أمور وهمية لا تغني ولا تسمي من جوع، ملهاش أي قيمة أبدا، ملهاش أي قيمة في حياته. منها أيضا الشخص بالشكل ده دايما تبرير لكل فتوره، دايما يبرر فتوره أو يبرر. هي بتقول للابنة يعني بتقول يا عنده شماعات كتير، فعلا عنده شماعات كتير، عنده لكل شيء شماعة، أصل كذا، أصل السبب كذا، أصل حصل كذا، أصل ما عنديش كذا، أصل. ولذلك دائما هذه السلبيات أو الأخطاء يبرر لها كثيرا، ويصطنع الأسباب للتخلص والفرار. ولما قال رب في كتاب الكريم وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما لو مش فقه هتخرجوا في الحرب؟ لا لا، لم تخرجوش في الحرب. من أهم هذه العيوب يا بناتي في الإنسان إن مريض بهذه الأمراض، أسأل رب أن ينجينا منها وأن ينقذ قلوبنا منها وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. التسويف والتأجيل والأماني، مش قادرة أنا عرض أعمل ده، مش قادرة. هي فعلا أنت قلتي كده صح، قدام شوية، طب بعد كده إن شاء الله بكرة، طب لما أتجوز، لما أخلف، لما كده لحد ما، وبعد كده لما أكبر شوية، لما طب تعالي شوفي لما تتجوز وتخلف، دي لما هتجوز هتسيب كل حاجة. أنا زي ما أنا بشوف كده يعني إن شاء الله. ده هم لما البنات بيحصل لهم الأمر هذا الأمر يعني يشككونا في إن الجواز بيعمل كده، مع إن الجواز ما بيعملش كده أبدا. الجواز من الإنسان والله يعني بالعكس، بالعكس الإنسان لو عنده فعلا فطنة بيعطي لكل اللي حق من حقك، حقك لزوجك وحقك لبيتك وحقك لأهلك وحقك لأولادك وحقك لنظافة بيتك، بس أنت كوني في الأمر ده جدية. وبعدين خلي أمورك، عشان كده بقول لك من ضمن هذه الأمراض اللي يصاب الإنسان التسويف. والله يا نادر أنا أدرى أنه أنت عم لا والله مليش مزاج أبدا، وما أنت هتنمي يعني أنت هت يعني مكيش. طب أنت هيجي لك مزاجك يعني أنت حبيبتي أنت متى يأتيك مزاجك؟ تعبانة، مش عارفة النهاردة عندي الحتة دي، بكرة عندي ده، بكرة عندي كده، بكرة عندي كله يعني. طيب هو ده كله يا بنتي مش هيخلص، والله ما هيخلص. ده احنا لو جينا الانسان قعد لنفسه كل يوم هتجدي والله كل يوم طلع له حاجه في نفسي. الشيطان طب كبرك عليك الشيطان بقى، بيقول لك انت تعبانه،